مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. بدنا نتحدث عن الطرق اللي ممكن احنا نتعامل فيها مع أساليب الدفاع الأولية أو وسائل الدفاع الأولية، وهي أساليب نفسية بيستخدمها الفرد لما يدرك ذاته إنه ما عنده مهارات جيدة للتعامل مع المواقف الحاضرة في حياته. من اسمها وسائل دفاع، يعني أنا بدافع عن حالي فيها لأني بشعر أني أضعف، لأنه صورة ذاتي أو صورة شخصيتي أو مفهومي عن شخصيتي تهدد، في تهديد لذاتي. طيب عكسها معناها كأني بدي ألاقي الطرق اللي لها علاقة بالتكيف، وإلها علاقة بتحصين النفس، وإلها علاقة بكيف نتعامل مع الصعوبات في هاي الحياة. يعني كأننا منقول إحنا مش بدنا نلغي الضغط النفسي أو الضغوطات النفسية أو الأشياء اللي بتسبب لنا توتر، لكن بدنا نطور أساليب للتعامل معها. أهم أسلوب اللي بيساعدك أنك تصير أكثر نضجاً وتتحمل مسؤولية أكثر من أنك تستخدم وسائل لا شعورية وتتهرب من المسؤولية وتعطي حالك وقت عشان تبعد عن الخطر، أول وسيلة هي تتعلم أسلوب حل المشكلات. أسلوب حل المشكلات من أهم الأساليب اللي بتحسسك بأنك أنت مسيطر على الوضع وعندك خيارات كتير علشان تتعامل مع المواقف الحاضرة اللي ممكن تسبب لك إزعاج أو اللي تسبب لك تهديد بشكل أو بآخر. واحدة من الأساليب المهمة تعلم مهارة اتخاذ القرار. أيضاً مهارة اتخاذ القرار أيضاً مشابهة لأسلوب حل المشكلات، برضه بتتحمل فيها مسؤولية أكثر وبتعرف أنه أنت تمتلك الحرية الكاملة في اتخاذ أي قرار في الدنيا بدك إياه. أساليب لها مرتبطة أيضاً بأن نتعرف على مشاعرنا. في شيء اسمه مدونة المشاعر. لما تكون عندك مشاعر غير مريحة دون مشاعرك، تعرف على مشاعرك أكثر. في طرق تانية زي أنك تقعد مع حالك وتعتني بذاتك. دائماً أنا بقول أنه الاعتناء بالذات يعني أكل كويس، نوم كويس، وقت كافي لذاتك، تقعد مع حالك وتراجع نفسك، هاي كلها من الأشياء اللي كتير مهمة علشان أنت تعرف نفسك. ولما تعرف نفسك حتكون واثق بنفسك أكتر، لما توثق بنفسك أكتر حتصير عارف المهارات اللي أنت بتمتلكها، بالتالي مش حتلجأ كتير لوسائل الدفاع الأولية. وسائل الدفاع الأولية فيها بتأشر لغيرك، وانت بتأشر لغيرك في أصبع واحد لغيرك لكن أربع أصابع بتوجهها لذاتك. معناها كأني بقول كل ما تعرفت على حالك أكثر كل ما قربت من أنك تقلل من استخدام هاي الوسائل. يعني تتعرف على أفكارك، تتعرف على مشاعرك، سلوكاتك، أكثر من أنك تحكي الهم أنك تبرر سلوكك والناس عملوا هيك وهم عملوا هيك لأنهم ما بيحبوني، أو هم عملوا هيك لأنهم حاطين محطتي أو بدهم يأذوني إلى آخره. ما تشغلش وقتك كتير بتفسير سلوك الآخر، واشغل وقتك أكتر بأنك تفهم سلوكك وتتعامل معه. لما بنحكي عن المشاعر، سواء مشاعر أو رغبات غير مقبولة أو عليها تابو، دائما اعرف أنه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بمجموعة من الحاجات ومجموعة من الرغبات، وهذا إشي كتير كتير طبيعي. كل ما تحدثت خصوصا مع الأشخاص الأكثر أمنا زي صديق أو حدا من الأهل، وهلأ بحكي عن المعالج النفسي ودوره، كل ما قدرت أنك تلاقي أنك وأنت بتحكي عن هاي الأشياء مش كتير خطيرة، ما بتخوفش، فبالتالي بقل القلق والتوتر المرتبط فيها، لأنه كل وسائل الدفاع الأولية مرتبطة بالقلق وكل أساليب التكيف مرتبطة بتقليل القلق. المعالج النفسي، المعالج النفسي من الأشخاص الممتازين، المعالج النفسي، المرشد النفسي، الأخصائي النفسي، الاستشاري النفسي، إيش ما بدكم تسموه، شخص كتير ممتاز لأنه هو عنده رؤية محايدة، عين بتطلع من برا، بيساعدك تشوف وسائل دفاعك الأولية، بيساعدك تفهم ليش عم تستخدمها، وبيساعدك إنك تتكيف مع الحياة وتمتلك مهارات أكتر زي المهارات اللي ذكرتها، ومهارات تانية زي الاسترخاء وزي التأمل وزي ممارسة الهوايات وزي تقبل الذات وتقبل المشاعر والرغبات وزي مهارات التواصل بجميع أنواعها. فبالتالي أنت بتصير أكثر تكيفاً وأقل استخداماً لهاي الوسائل. ما منخاف من هالوسائل، بس مهم نكون أكثر وعي لأنه هي مرتبطة بالقلق. كل ما قللناها كل ما قلل القلق، كل ما زدنا التكيف كل ما بدنا نتعامل مع القلق. شكراً لكم. وزي وزي شيء من كل شيء.